لقراءة الإمام نافع انتشرت في المغرب العربي وما حوله. تقليل الألف والنطق بها بين الفتح والإمامة نحو أحلال، بدل حركة الهمزة إلى الحرف الساكن قبلها نحو قبطلح. التسهيل عند اجتماع الهمزتين نحو آلهتنا. إبدال الهمزة مع بقاء حركتها إلى واو أو ياء نحو مودلة. المد المتصل والمنفصل هما مبنيان مشبعان مثل الباب الجالس بين القصر والوسط والإشباع نحو آمنوا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. ويصنع السفينة لينجو بها من الطوفان وكلما مر عليه جماعة من أشراف قومه استهزأوا به قال لهم نوح إن تستهزئوا منا لتكذيبكم وعد الله وما أخبرت به فسوف نستهزئ بكم إذا جاء طوفان وغرقتم كما تستهزئون بنا. وفيه فعل السبب مع التوكل. فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. فسوف يظهر لكم الحال إذا جاء عذاب من الله مهين لكم ويقع بكم عذاب في النار دائم لا ينتهي جزاء عملكم السيء. وفيه الوثوق بوعد الله وأن العاقبة لأوليائه. حتى إذا جاء النور قل نحمل فيها قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل. حتى إذا وقع أمر الله وحان هلاك القوم وبلغ الأمر نهايته والمقدور غايته ونبع الماء من التنور الذي يخبز فيه إشارة إلى مجيء العذاب أمر الله نوحا أن احمل في السفينة من كل نوع من أنواع الحيوانات اثنين ذكرا وأنثى وخذ معك أهل بيتك في السفينة إلا من سبق فيه قضاء الله ألا يؤمن يبنيه وزوجته وأركب في السفينة معك كل المؤمنين بك وما أطاع نوحا إلا قليل مع اجتهاده في الدعوة وطول المدة وكثرة الأدلة. وقال اركبوا فيها بسم الله مجراها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. وقال نوح لقومه اركبوا معي في السفينة بسم الله بداية سيرها على الماء وبسم الله عند انتهائها ورسوبها متوكلين عليه إن ربي يغفر ذنب من تاب ويرحم من أناب فلا يعذبه بعدما عاد واستجاب. وفيه التوكل في بدء الأمر ونهايته وحسن الظن بالله. وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. والسفينة تسعى لنوح ومن معه في موج يضطرب كهيئة الجبال في ارتفاعه ونادى نوح ابنه وكان معتزلا في مكان بعيد عن أبيه والمؤمنين فقال له يا بني تب وتعال اركب معنا في السفينة ولا تستمر على الكفر فتهلك غريقا. وفيه أن هداية الدلالة لا تنفع إلا بهداية التوفيق. قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم فحال بينهما الموت فكان من المغرقين. قال ابن نوح لأبيه سأذهب إلى جبل عال أحتمي به من الغرق لن ينجيك اليوم شيء مما قدره الله من غرق وموت إلا ما شاء الله رحمته ونجاته. وحال الموج العظيم بين الأب وابنه فكان الابن من الهالكين في الماء غريقا ولم تنفع القرابة مع خلاف الدين. وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيظ الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعزا للقوم الظالمين. وأمر الله الأرض بعد هلاك الكفار أن تشرب ماءها فتجف وأمر السماء أن تمسك المطر ونقص الماء ونبض وعاد لحاله قبل طوفان. وطال الله أمره بهلاك المكذبين ونجاة المؤمنين ورست السفينة على جبل الجودي وقيل هلاكا وسحقا لمن ظلم بتجاوز حدود الله والكفر به وتكذيب رسوله. ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. ودعا نوح ربه عز وجل فقال في دعائه يا رب إن ابني من أسرتي وأنت وعدتني بنجاتهم فلتشمله رحمتك وتنجيه كما نجيتهم وأنت لا تخلف وعدك فأتم بفضلك ما سبق الوعد به وأنت أحكم الحاكمين في قضائك وعدلك وشرعك لا تتهم في القدر والاختيار والمكتوب.